سنابع بقاه النبي، سنابع بقاه النبي. هذا يقول ما يجوز، هذا يقول الصلاة ما يجوز. شيخ شيخ شيخ يقول الصلاة. هذيك كيف حالك شيخ؟ ممكن أدورك شوية مثلا قبل المغرب مساء، يعني لحظات هيك أو فاجر. متى؟ قبل المغرب مثلا. بعد العشاء ممكن؟ إن شاء الله.